أي في شعوره وفي كبار. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومحسنته. كيف تكون كيف تكون؟ لا بأس. الحمد لله. الحمد لله. هاتيها. أقول حكم استعمال العبور التي تحتوي على نسبة الكحول. إن كانت نسبة الكحول هذه تجعل الرواء هذه الطيبة سائلا مشبعا بحيث إذا شربه المدمن من الخمر والمعتاد عليها تفعل فئة الخمر فيه فلا يزيد، أما إن كانت نسبة الكحول قليلة فيزيد. معنى السؤال جواب واضح؟ طيب هات السؤال الثاني. لا يجوز هذا تنطع في الدين، ورسول عليه الصلاة والسلام كان يقول هلك المتنطعون. وحسب المسلم أن يقوم بما شرع الله له أو أوجب عليه من مثل الكلام عن نفسه، أما عن غيره فلا. وبخاصة أن هذا الغير إلى صح التعبير وهو التجد الصغير غير مكلف، ولذلك فلا يجوز لهذه الأم أن تقرأ هذه الأوراد نيابة عن طفلها غير المكلف. هذا هو السؤال الثاني. نعم يا شيخ، بسم الله الرحمن الرحيم، أنا أخوات على البحر. نسألك الله خيرا. يا شيخ، أحد الأخوات خرج من العراق فقط، فقط سأخبر بسكرة مقصة عليك خيرا ما يوش. نسأل الله. وكم؟ أخبر أخبر أخبر لا ليس فاضل، ولكن لا بأس من استعمال ذلك أحيانا. نعم وفي تبارك. I'm going to go to the hospital. تعالى مصر ومصر الشيخ من هنا على مصر على مصر إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر. يا أمين، هذا مسؤول أرسله أخي العلي في عذرة. طبعا يريد منها العذرة كم ذكرتك في السجن لا يريدون الآلة ما بيكون. نعم أنا سألت طبعا بعد الكلام هو بالعربي الشيخ و من محمد عيد عباسي إلى أستاذي في مصدار الكبير عبد الرحمن محمد نصر الدين الجاني حفظه الله تعالى ورحمه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتحولت عدة مرات أن أتصل بك هاتفيا وأنا مصلحت من الشرائع الخاص وعلى مدن تسلطي الله عز وجل. وأرجو أن تستجيب رسالتي هذه وأنت على خير ما يكون من صحة وعافية وقوة ونشاط. ونسأله أن يسرني أن أطلعك مبشرا وعلمك وعلي أن كان الله تبارك وتعالى قد تفضل علي ولم يرد فاز من رضيك وخلاص من السد بعد أن بلغت القلوب الحناجر وضاقت أن وضاقت نفوس بعض الجمال وطال البلاء وقد وزاد واشتد فلله الحمد ولله والفضل والمحبه ولا يقبل الا اقول صلى الله عليه وسلم ارجعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واغفرني برحمتك في علم ابي الكريم اطال الله عمرك واطال في دينك وذكرتك في السن وتالمت لفراقي عنك ورسولك روحا اليك والى الاحباب فدعوت الله تعالى ان يجمع شملنا بعدما تسلم وان يرتحني بلقائك واستبشر على من تفعل وقد دعوت الله ان يهديك عني وعليني في كل ساعه استاذ الكريم لعلك تعتب علي وتمني على موقع مني وسببني هذا البلد ومن حقك ذلك وكنت اذكرك سيرا كلامك في هذا ووصيتك باحترافي وعلمك تعقيب وانا لا انسى ذلك وارجو منكم شكرتك بما تفعل ولكنني اقول ونصرت في مرقول سقي افكاري العزيز بانني شعرت بعض السجن بفترتك لانني كنت اخبر من افكار وفاتي متعلقه بالقضيه كنت اتقرب كانني مسير انه قد حيل بيني وبين عقلي واشرت انني قد انطبقت علي تماما الايه الكريمه واعلم ان الله لا يقول بين المرء وانه بما يتعلق بهذا الموضوع كان قد تعطل فكري ولم يرجعني وقد عجبت من امري كل احد ويقام عن اسمها طول عمري ويكفي شاهدا على ذلك انني كما اعملت لكم كنت في ثلاثه ايام قبل سبيل هذا وما كنت فيها باسا شديدا وكنت امر من المستحيل ان اتهاون في وقوع شمسها ثم حبب الله الي والى بحمل مسيره الذي كنت نائما عنده تلك الليله ان اسلم نفسي وأحكمهم فيه مع علمي بما يفعلون أردت رؤيا وأمرت أن أؤمن الخطر ببالي تفيد بأنني لم أنكث إلا إلا منقلبا لا تزيد على أقل حديد واحدة ووقع ما وقع لا تهدي كل الله عز وجل حسب الله ما شاء فعل فالأمر الذي أعتقدت بسببه هو أنني كنت لقيت من أهم الدين عن المشاركين في عمل المسلح في سوق العتيق في دمشق بعد التحكم بأكثر من ثلاث سنوات فكيف يحدث توفقت واشتق عنك عملك فلم يقدر يطورني سفرة مالية وكان معه شخص اتجاهي لا تشرح فيما بعد تعطيت بعض الناس معتقدة ودل علي وتأخذني بعض الأمور الأخرى والخلاصة أن ما وقع لي كان إحدى أعدائي والغرائز ومعروفي بالإضافة إلى ذلك أن الظروف أثناء تلك الفترة كانت صعبة وكانت في شتات الأمور الكريمة أيضا. سائل الكبير كانت أفرطنا أخبار ابن عن وفاتك ثم علمت من الأخذ غدا ببكر لما جاءني الزيارة من أول أفلام صلى الله عليه وسلم حمد الله على ذلك فرد جديد عليك. لا أنت ولا كأس أنا كنت عن مساعد مهم للعلمة وأنهم يستحوى وأنهم نحو الهدم من يستحوى في بلاد المسلمين وأن الكثير من التجربة التي حدثت في مصر وحدثت في سوريا وحدثت في الجزائر وحدثت في بلاد من الجزيرة وأن هؤلاء فتكلم بعد نفس طويل كأنه يعترف بأن المبدأ الذي تكلم به شيخه ناصر الدين الألباني هو الحقيقة وهو فيهما. فقال إلى ربي فقال حدثك كلمتين التصفيه والتلبيه كلام لا يقول بمعنى الا رجل يعني ملحد وكان اخوان الحين وسالتهم يلتمس وصلتنا وصلتنا اصوات كثيرا عن مرتبك ثم علمت من الالجيريين عندما جاء لي يعني زياره لها اربع سنوات ان الخبر غير صحيح فحمدت الله على ذلك الحمد لله. هنا عبارة أخرى ولقد كان في السجن على فساوته وشدته فرائد منها أنه قد تأثر كثيرون تأثرا كبيرا أو قليلا بالدعوة السلفية وأحبوك على البعد ويزورك أطيب التحية. ومن أهم هذه الفرائد أن قد ترسخ في نفسي أساس طريق الإخوان وجهلهم ووجودهم الكاثرين منهم ولكن يخبره بشأن شيء من شأن أشرفة ذكرت الشيخ محمد عيد الفلاسي بخير من عرسل أخذت هذا الشيء فكأنما بشر ويشار أنه لم ينسى من شيخه فأفضل وأن الحمد لله كوكرا نعم كان ذلك الحرور وعلي فلوف أفضل جيدا على كل حال نسأل الله أن يخذ له قصته وأن يبادته في أمره وأن يرجع بالدعوة إلى واحد السليم إذا أنصب المكان عليه وأحوط وأحكم بإذن الله. أنا أولي يشيره إلى قضيه أنه كان سليم حكيت لكم أنا من قصة تراوشي كان سليم في السلام لكرهن كان أنطق السليم معنين أعلموا أن الأخبار أن هذه كانوا مسجدين أترك صراحا أن يتنموا حالهم وإلا أهطال طائرة الملاحقة أولي إلي أنصر يستشعر استشعرني قلت له ما أرى لك أن تسألني هؤلاء لا أذيما كلامك فاشو تساوي لأن مصير مضايا معروف نصيب مضايا وزرزاني هناك في جبل عالي شو يسمونه دولي اللي بيهربوا الجمال شو يسمونه هربون هربون هدولي بيجيبوا يعني اشياء مهربة من بعض الاماكن وبيرسلوها لجنان من هذا الطريق بيمروا على الحدود يعني او بيجوا من هنيك وبيدخلوا لسوريا وهذه اصحابي هذيك من العاملين مني هي تبين الناس مقابل كمان اجر مثل قديما طوافه اللي كانت في غرفه الطحاره انا قلت له يا اخي شو نسالني مسؤول الجبل هذي ونشوف لك شخص مثلا تثق بي مع وصلة إسلام المعارف عندنا في دمشق تثق معهم يوصوك لأنهم تخلص من وجهك وإذا كنت تسلمها أو يشيل إلى هذه مرضها لكن إذا نزل القدر أن يلقى وأسلم حاله لصحابة كل من منهم والله يجب ان تتوقع شيخنا ان هذا الشيء الذي تتوقع عنه هذا الواحد